أخي أثناء المحاضرة بأن الله طبيب عباده، هل هذا صحيح؟ لأن الله طبيب عباده يعني يعالجهم بما ينفعهم، وهذا الكثير وقد ذكر هذا القيم وغيره، فهو طبيبهم إن استقراره هو حبيبهم، وإن عادوا عن الطريق هو طبيبهم، يعاملهم بما يستحقون. فالمؤمن والمرء والمعاند يخلل ويصاب بما يضره. لكن ليس من أسماء الله خمسة، ليس قدرين، لكن المعنى صحيح. كما قال الله موجود وشيء موجود، وهو ليس من أسماء الله. الله خلق الأشياء وخلع الأشياء. ثبت عنه بالضرب؟ ما ثبت عنه. قال ماذا تشكو؟ قال أشكو ذنوبي. قال من الذي أن أسترعي لك طبيبا؟ قال هو الذي أضجعني. هذا يروى عن الصديق، لا في معنى الطبيب يروى عن الصديق أبي بكر. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون يعني الاربعه، قد يكون يعني هذا وهذا، لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.